عشان يتمد عشان تتمدد. ولله المثل الاعلى، لما ربنا بيبتليك يبقى بيبتليك بيه عشان تتمدد عشان تنشف. كذلك يا اخوانا وكنا به عالمين، لما تنقطع الرسالة الربانية بتنقطع ليه؟ لما تلاقي نفسك في فترة ازمة وبتجاهد وبتحاول مفيش رسائل مفيش رؤية تطمنك انك صح، مفيش حاجة بتقولك انت صح اثبت وكمل. ليه ليه ربنا احيانا ممكن يعمل العبد كده انك متلاقيش رسائل جاية لك؟ عارف ليه؟ عشان ربنا يختبر صدقك في الطريق، عشان ربنا يختبر ثباتك، يختبر يقينك بما انت عليه، يختبر اصرارك فيما انت عليه. انت ثابت قد ايه؟ شوفوا ابراهيم بقى اثبت الخلق بقى وكنا به عالمين. يا اخوانا اللي عايز يوصل لربنا لما بيلاقي مشاكل في الطريق لربنا ولا عارفش يعيش ما بيعرفش. شوفوا عبد الله ابن ام مكتوم لما ربنا وصفه قال ايه؟ واما من جاءك يسعى وهو ايه؟ وهو يخشى. يخشى ايه؟ يخشى كل حاجة. جاي بيسعى، جاي ملهوف، جاي بيجري على النبي، جاي بيجري على المربي، جاي بيجري على منظر الإله بتاعه، وهو يخشى ملهوف مرعوب. مرعوب احسن ما يوصلش، مرعوب احسن النور اللي في قلبه يروح، مرعوب احسن بعد ما الباب اتفتح الباب يتقفل تاني، مرعوب احسن ما يقدرش يوصل للي هو عايزه، احسن يموت قبل ما يوصل لربنا، احسن يموت قبل ما يعمل حاجه للاسلام، احسن يموت قبل ما يوصل للمقامات العلى. مرعوب احسن ربنا ما يبلوش، احسن ربنا ما يكتبش عليه، احسن ربنا ما يفتحلوش الطريق، احسن الشيطان يفتنه، احسن الفتن تضيعه، احسن يرجع تاني زي ما كان، احسن نار العزيمه اللي اتقدت في قلبه تبرد تاني زي ما برد. مرعوب يا اخوان، هو ده حال السالك لله، مرعوب ماشي ملهوف وهو يخشى. زي سيدنا ابراهيم كده، فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم، نار مولعة في قلبه مش قادر. عارفين زي ايه؟ زي ما واحد كده تاه عن ابوه، تاه من وهو طفل رضيع ونشأ في قبيلة في الصحراء، فيقوم مرة كده واحد يوري له صورة العرش فظيع. ده ايه ده؟ ده عرش الملك فلان. ده عرش عظيم قوي. بعد فترة يلاقي اسمها تجارات وقوافل رهيبة معدية رايحة جاية. ده ايه دي؟ ده تجارات الملك فلان اللي غني غنى فظيع. بعد فترة يلاقي ناس قاعدين ملمومين، واحد بيحكي لهم عن الملك فلان الغني وغناه وعظمته ورحمته وحكمته، خلاص مزول. يوم واحد في يوم من الايام يجي يقول له ايه؟ انت عارف الملك فلان؟ ده ابوك. ايه؟ ده ابويا انا؟ ده اللي غناه بالغنى ده ورحمته بالرحمة دي وعظمته بالعظمة دي، اوصله ازاي؟ انا عايز اوصله، انا مش هدوق راحة في حياتي الا لما اوصله. اهي دي ولله المثل الاعلى. انت عارف اللي رفع السبع سماوات دول؟ انت عارف اللي خلق المعجزات اللي في الكون ده؟ لا. انت عارف اللي بيدبر رزق المليارات ده كلها؟ انت عارف اللي له الاسماء الحسنى ده كلها؟ ده ربك، ربنا، ربي ومولاي، اوصله ازاي؟ هو ده يا جماعة اللي عايز يوصل لربنا ما بيهداش، ما يعرفش يقعد، ما يعرفش يهدى. حياته زي ما بقول لكم، حياته فن شاعر، حياة ساخنة يا اخوانا، حياة مش باردة، مش حياة باهتة، لانه عنده وظائف في كل لحظة، عنده مهمة عايز يعملها، عايز يوصل. هيوصل ليه ولا ليه؟ ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ظاهريا كان جبريل منزلوش، انما حقيقة انا كنت عالم بيك وكنت رقيب عليك وكنت برا مجاهدتك وكنت سامع مناجاتك وكنت عالم الحب والاصرار على انك انت توصل للي في قلبك. انا ما سبتكش، رسالة من ربنا لكل واحد فينا يا جماعة، ربنا ما سبناش وكنا به عالمين. نبدأ بقى الصراع بقى، وبعد الآية الأولانية ما انتهت. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ ما هذه التماثيل؟ ايه ده؟ ايه اللي انتم بتهببوه ده؟ اللي انتوا قاعدين قدامه ده؟ هو ده سبب النصر. عارفين امتى نصر؟ لما تروح تدعو اهل الباطل للحق وانت ما فيش في قلبك الباطل، وانت الباطل خارج من قلبك. انتوا عارفين احنا مشكلتنا ايه؟ ان احنا بنروح ندعو اصحابنا بتوع زمان انهم يسيبوا المعاصي، والمعاصي دي لسه في قلوبنا واحنا لسه متأثرين بيها واحنا لسه بنجاهد نفسنا ضدها واحنا لسه بنشوف الولد واقف مع البنت في الجامعة، تروح تكلمه وانت لسه في قلبك الوقفة ده ايه ولسه متأثر بيه. انما سيدنا ابراهيم لا، كان بيحارب الباطل والباطل مش في قلبه، عشان كده قصمهم، عشان كده كسرهم. ليه؟ لان الباطل مش في قلبه وبيحاربه. بالعكس، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ عاكفون يا اخوانا مش عابدون، عاكفون يا اخوانا. العقوق اللي الشاب اللي بيعتكف في رمضان ده بيقول ده انا عملت حاجة، امال اللي عاكف حياته كلها على حاجة؟ عاكفين على الباطل، على الاوثان، علو ام اهل الباطل في الباطل. احنا بنقعد نقول سيدنا نوح 950 سنة دعوة، طب ما احنا بننسى حاجة تانية مهمة قوي، ان اهل الباطل برضو 950 سنة حرب في الدعوة.

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يرى، شايفين، شايفين بعد إيه؟ شوفوا ربنا بيقول للنبي إيه؟ ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ هو النبي شايف. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات؟ هو النبي شايف. لازم تشوف بقلبك، لازم ترتقي المقام الرؤية بقلبك، لازم قلبك يطلع بقى، توقن بقى، ينفتح في قلبك عين على الدار الآخرة بقى، وعين على جلال أسماء الله المدعى في الكون بقى. لازم يا إخوانا يبقى عندنا يقين. عشان كده سيدنا إبراهيم قال إيه؟ وتالله إيه؟ لأكيدن أصنامكم. فجعلهم جزازة. إمتى إبراهيم جاله العزم ده كله؟ لما وصل لمقام وأنا على ذلك من الشاهدين. لما اليقين زاد، لو قلبك اتصلح والله العظيم هتبقى إيمان في الحق. لو قلبك وصل للدرجة دي، لو وصل لدرجة وأنا على ذلك من الشاهدين، لو قلبك وصل للمقام ده. سيدنا إبراهيم أخواننا قال من الشاهدين، اشهد للحق. انت شهد للحق بيه؟ سيدنا إبراهيم شهد للحق، هو وقف يشهد للحق في الموقف البطولي ده. انت شهدت بايه؟ شهدت للحق في مجالك ايه؟ شهدت للحق في كليتك ولا في عملك ولا في مجالك بايه؟ شهدت بدعوتك؟ شهدت باجتهادك؟ شهدت ربنا بايه قدام العصاة؟ شهدت ربنا بايه قدام الناس؟ وقفت وقلت لهم عن ربنا ايه تشهد بيه لله سبحانه وتعالى قدامهم؟ انت مش صاحب رسالة ولا ايه؟ انت مش صاحب رسالة ان الناس تعرف ربنا ومقام الله يعظم في القلوب ولا ايه؟ وانا على ذلك من الايه؟ من الشاهدين. لاحظوا يا جماعة ان من شوية كان بيقول ايه في ضلال مبين على الباطل، كان شايف الباطل باطل، الوقت بقى شايف الحق حق. سيدنا ابراهيم كده يا اخوانا، سيدنا ابراهيم كل جملة بتطلع من لسانه بمقام جديد خالص. فاكرين المرة اللي فاتت؟ لا احب الاسم ده مقام، لان لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، ده مقام تاني خالص. وجهت وجهي، ده مقام ثالث. فاي الفريقين احق بالامن، ده مقام رابع. سيدنا ابراهيم هنا وانا على ذلك من الشاهدين، ده مقام خامس. اف لكم ولما تعبدون من دون الله، ده مقام سادس. ما هذه التماثيل، ده مقام سابع. انسان يا اخوانا قلبه ملتهب بالمشاعر، انسان قلبه ده قلب كجنة بربوة، قلب ملتهب، قلب فياض بالمقامات، وانسان كل ساعة في حياته في مقام جديد. خدوا بالكم من النقطة الخطيرة دي، كل ساعة بيوصل لحاجة جديدة. ليه؟ لانه ما بيبطلش مجاهدة، ما بيبطلش افتقار، ما بيبطلش انطلاق، ما بيبطلش طموح انه يوصل لمراد الله، ما بيقنعش بمستوى يوصل له، فكل ساعة في جديد. اما قابلك النهاردة الاقيك ما شاء الله مجتهد في حاجة جديدة، قابلك بكرة الاقيك مجتهد في حاجة تانية، قابلك بعده الاقيك بتقول كلام عن ربنا يدوب القلب، قابلك بعده الاقيك بتتكلم عن النار وضبعك بتنزل، قابلك بعده الاقيك بتتكلم عن الجنة ووشك عليه علامات شوق قريب. يبقى معناها ايه؟ انك ما بتنامش، ما انتش نايم، انت مستيقظ ساخن، حياة ساخنة. هي دي حياة المنشغل بمراد الله، اللي هي القاعدة اللي احنا قلناها في الاول، كن لله كا يريد وكفى. هو ده سيدنا ابراهيم يا جماعة. وتالله وانا على ذلك من الشاهدين، دي ما تعديش بقى ابدا، قلبك فيها منين؟ وتالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. جاب القرار ده ازاي؟ خد القرار ده ازاي؟ خده ازاي؟ انه الايمان، الايمان، الايمان اللي خلى اهل الكهف، اهل الكهف في سورة الكهف كان معاهم اهل الكهف دول عملوا تضحية رهيب، كان معاهم سيدنا موسى في نفس القصة، ما تسمتش سورة موسى ليه؟ كان معاهم الخضر في نفس القصة، ما تسمتش الخضر ليه؟ كان معاهم ذو القرنين في نفس السورة، ما تسمتش سورة ذو القرنين ليه؟ كان معاهم صاحب الجنتين، ما تسمتش سورة الداعي الى الله ليه؟ اشمعنا سورة الكهف على اسم القصة بتاعتهم؟ لان السورة كلها تضحيات، بس صاحب الجنتين خرج يدعو بس رجع بيته بعد شوية. سيدنا موسى خرج يطلب العلم بس رجع بيته بعد ايام. ذو القرنين خرج ينشر التوحيد في الارض بس رجع بيته ولو بعد سنين. انما دول قالوا احنا هنخرج وعارفين انهم مش راجعين تاني، عارفين ان خلاص اتقطعت علاقتهم بالدنيا كلها عشان ربنا. اهل الكهف يا جماعة ما ضحوش بحاجة عشان ربنا، ده ضحوا بكل حاجة عشان ربنا، وما ضحوش بكل حاجة لمدة ساعة او اسبوع، ده ضحوا بكل حاجة لمدة نهاية عمرهم. اهل الكهف اعلى تضحية، عشان كده اتسمت باسمهم الصورة، لانها تضحية رهيبة، لانها تضحية بطولية رهيبة. انه الايمان، هو الايمان. يبقى انت عايز تاخد قرار، عايز تاخد قرار في حياتك، عايز تاخد قرار انك تشتغل في الدعوة، عايز تاخد قرار ان حياتك تتغير، عايز تعلى الايمان. على قد ما يتشحن قلبك بالايمان. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا، فوريا

كان مدخله تحس انه ايه حتى جعلهم جذاذة مش يكسر الجسم لا ويجيب من الاصل كمان. فجعل انسان سخر كل حاجة في حياته للوصل ربنا فجعلهم جذاذة الا كبيرا لهم لعلهم اليه ايه يرجع. ونشوف بقى اول ما راحوا شافوا المنظر بقى ده قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. آلهتنا انت لسه بتقول عليها آلهة يا غبي يا متخلف يا هطل يا اللي مستشفى المجانين ما تقبلكش من كتر التخلف اللي عندك انت لسه بتقول آلهة. ده بيقولوا في الاخر ايه بيقولوا لقد علمت ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يعني ايه انت عارف ان العظماء دول ما يتكلموش مع الحقراء امثالنا انت ازاي بتقول ان احنا نسألهم ويجاوبوا هم عمرهم هم يقدروا يجاوبوا بس مش هيجاوبوا ليه بقى لان احنا ما نستاهلش صح ولا لا شايفين الفكر بقى ما هو سبحان الله يعني استغفر الله العظيم يعني هنقول ايه بس تخيلوا اخوانا يعني قدامهم متهشمين وبرضه بيعظموه الغبي غبي الاعمى اعمى عشان كده كل امتي يدخلوا الجنة الا من ابى واحد اعمى هتعمل له ايه فرعون المشطة جاية ترمي جايين يرموها هي وابنها الرضيع الرضع نطق وقال اصبر يا امه فانها الحق ويرميها يعني مفيش يا جماعة دول ما بيفقوش يا جماعة دول ما بيفقوش ما بيفقوش عشان كده والعياذ بالله بيخلدوا في جهنم ليه لان واحد يقول لك ما معاه كفر 40 سنه بس ما يتعذب يا حبيبي دول لو كانوا عاشوا مخلدين في الارض ما كانوش فاقوا دول والعياذ بالله العمى عندهم لدرجه ما حدش من اهل الحق يقدر يتصورها والعياذ بالله دول كانوا عشان كده انتوا عارفين ليه الصحابه لا يمكن نوصل للي وصلوا له ابدا عارفين ليه لان لا يمكن هنشوف الباطل اللي هم شافوه ولا الحق اللي هم شافوه هم شافوا الباطل في ابشع صور شافوا الناس اللي القصه دي بتتكلم عنهم شافوا ناس زي دول كده احنا ما شفناش النماذج دي ولا هنقدر نشوف الحق اللي هم شافوه ده شافوا جبريل وهو جاي يحط ركبته قدام ركبه النبي عليه الصلاه والسلام هتشوف فين فجعلهم جذاذة الاعمى بيفضل طول عمره اعمى يعني فرعون لما لقى البحر اتشق قدام عينيه وموسى نزل هو اهبل ينزل برجليه اعمى ما بيفهمش والجنود اللي وراه هبل عمي ما بيفهموش الراجل بتاع غلام الاخدود الملك لما بعت الجنود بغلام الاخدود حصل زلزال كلهم ماتوا والغلام رجع له برجليه اغبي يعني بتبعته ما فيش فايده مش عايزين يفوقوا لعمره كانهم لفي سكرته مش عايز يفوق مش عايز يشوف والعياذ بالله قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فأتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا انت فعلت ايه في ايه في عشان تعرفوا في ايه بقى تخيلوا قالوا البلد اتقلبت سيدنا ابراهيم فجر قنبله وهو المشكله ان كل وقت هتشوفوا سيدنا ابراهيم رد فعله ايه ربنا بيقول في سوره الصفات فاقبلوا اليه ايه يزفون يعني ايه يزفون الرسول لما دخل على ام السائب وهي بترتجف من الحمى في صحيح مسلم قال لها ما لك تزفزفين يا ام السائب انت بترتجفي كده ليه بترتعش كده ليه يزفون جايين من كتر الغضب بيرتجفوا بيرتعدوا ودول مين ده مش واحد ولا اتنين ولا مية ولا خمسمية ده قوم كاملين ويزفون برضو من معناها السرعة يعني جايين يجي الف واحد جهدمين عليه جايين بسرعة وجايين بيرتجفوا وبيرتعدوا وجايين الارض بتتزلزل وبترتجف من كتر وقع اقدامهم وجايين كل دول ابراهيم قالوا مظاهرة رهيبة قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا يعني تخيل مظاهرة جاي يا عم لا بل انت يا عم ده هو اللي عملها انت جايين لي ليه يعني يا جماعة ثبات فظيع ايه ده يعني كل ده مش خايف لقوا جبل اتكسر عليه كل المظاهرة بتاعتهم وكل الغضب بتاعهم قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم ما تسألوهم كده انتوا جايين تسألونا ليه ان كانوا ينطقون سبحان الله العظيم ايه سيدنا ابراهيم يا جماعة كان عنده كمية يقين ما هو شايف بيقول لك مش شاهدين هو شايف الكون كله معاه والكون كله عبد يخاف من ايه يخاف من صرصار واقف وسط مينا ووسط سفن رهيبة وقاعد يقول انا ربكم الاعلى يعني هتعمل له ايه ده غلبان طب معلش طب هبدا اعصابك بس واسمعني ما هوش فاهم خالص غلبان والله يا جماعة اصل انتوا متخيلين لما ربنا قال لموسى اذهب الى فرعون عارفين زي ايه ولله المثل الاعلى زي امبراطور مثلا حاكم الدول العربية دي كلها وفي بلد اللي هي مصر تبعها محافظة تبعها مدينة تبعها قرية تبعها عزبة تبعها حتة نجع صغير ما يجيش حاجة

يعني من كتر سبحان الله يا اخوانا انت طول ما انت ماشي ربنا بيفهمك والله بس تفضل مستمر. فسألت صاحبي بعد الصلاة بقول له انت كنت بتبكي ليه؟ يعني اخر سورة مريم ده بيتكلم عن مشركين. قال لي ايه؟ قال لي انا ما اقدرش اسمع كلمة ابدا عن ربنا سبحانه وتعالى، ما اقدرش اسمع حد بيقول اي حاجة عن ربنا. اهي دي يا جماعة سيدنا ابراهيم اول ما قاله ما قد علمت ما هؤلاء، انتوا بتعذبوا فيهم كمان، انتوا كمان بتعذبوا في الاوثان ده ايه اللي بتعبد من دون الله، قنبلة وانفجرت. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ايه ده فجأة قلب كل حاجة، ده فجأة قلب الترابيزة عليه. اف لكم ولما تعبدون من دون الله، انت بتعترف بتعترف ده بيكب، ده مش بيعترف ده بيكب عليه. اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، انتوا مهايم انتوا مجانين. قالوا خلاص بقى الموضوع وصل للنهاية، الموضوع بيحتدم. قالوا حرقوه في سورة العنكبوت، اقتلوه او حرقوه. الناس كلها بدأت تهتف، واحد يقول اقتلوه واحد يقول احرقوه، وفي الاخر يرسى الملأ الاعلى بتاعهم هنحرقوه، بس مش هنحرقوه اي تحريق، ده احنا هنبني له بنيان. يعني ايه هولوكوست؟ هولوكوست زي اليهود اللي بيزعموا ان هتلر كان بيحرقهم فيه، هنبني له محرقة مقدسة ونجيب منجنيق ونضربه بالمنقنيق ينزل في المحرقة المقدسة عشان يبقى جزاز، يبقى رماد زي ما خلق الآية بتاعتنا جزاز عشان يتحرق. والهولوكوست ده ايه هتفضل خلينا مدى التاريخ عشان كل واحد يجي يتكلم عن آلهتنا يشوفها قدام عينيه ويشوف عقبة اللي هيعمل اي حاجة للآلهة العظيمة بتاعتنا. والآلهة بتاعتنا هنبنيها اعظم من مكانت. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا. ايه ده اللي حصل ده؟ انتوا فاهمين يا جماعة اللي حصل؟ واخدين بالكم المعركة كلها كانت ايه؟ قال اف لكم، قالوا كل حاجة كانت معركة بين ابراهيم وقومه. فجأة قالوا حرقوه، قلنا يا نار، قالوا قلنا. فجأة المعركة بعد ما كانت بين ابراهيم وقومه بقت بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. الله في المعركة سبحانه وتعالى. كنت من يومين بسمع قول الله في سورة الحشر، بسمع سورة الحشر لغاية ما وصل اللي بيقرأ لقول الله فأتاهم الله من حيث لا بيحتسب. قلت الله أكبر، ده مش أتاهم عذاب الله، أتاهم الله. قلت الله جاي يا أخوانا، ده الله في أرض المعركة يا أخوانا، الله بيحارب معانا، الله بيدفع عنا. وما رميت إذ رميت ولكن الله إيه رمى، هو ربنا بيرمي معانا؟ هو فلم تقتلهم ولكن الله إيه قد، هو ربنا بيقتل معانا؟ هو ربنا بيحارب معانا؟ يخادعون الله والذين امنوا، هما بيحاربوا ربنا. اه بيحاربوا ربنا. لما الحرب العالمية الثانية اشتدت فانجلترا عملت حركة وقعت امريكا في المعركة، ما كانوش عارفين ينهوا المعركة ما بين المحور والحلفاء. اول ما امريكا نزلت المعركة رمت قنبلتين نوويتين، في خلال اسبوع المعركة خلصت. تخيل بقى لو ربنا سبحانه وتعالى معنا في المعركة مش امريكا بقى، تخيل لو الملك معنا في المعركة، تخيل لو كلمة قلنا دي، قلنا دي ايه كلمة، ويريد الله ان يحق الحق بايه كلماته. المعركة بين الحق والباطل على الارض كلها تخلص بكلمة من الله، بس لو احنا نستاهل، لو احنا نستاهل يا جماعة. ولتكون آية للمؤمنين، يا بخت اهل اليقين، يا بخت اللي هيثبت على اليقين، يا بخت اللي هيثبت على طريق الانبياء. بكرة هيبقى آية والله العظيم، كله هيبص له يقول سبحان الله، شوفوا شوفوا ربنا بيعمل ايه اللي بينافع عن دينه، شوفوا ربنا بيعمل ايه اللي بيثبت على دينه. قلنا بقت معركة ما بينهم وبين الله، هيروحوا فين الغلبة دول؟ هيروحوا فين المساكين دول؟ اليتامى المقطوعين عن كل ولي ونصير من دون الله دول؟ هيروحوا فين هؤلاء المغرورين؟ بقت معركة. خدوا بالكم يا اخوانا، ربنا في الاول قال ايه؟ وكنا به ايه؟ عالمين. وبعد كده مفيش اي اثر لمعية الله خالص، ما انت شايف مش موجود، انت مش شايف خالص. وبعد كده الموضوع ينتهي وتبدأ تلاقي ابراهيم قاعد يكلم قومه، اذ قال لأبي وقومه قالوا وجدنا اباءنا، قال لقد كنتم، قالوا اشئتنا، قال وانا ارسلكم الشاهدين، قالوا من فعل هذا، قالوا فضل كلها. يا رب انت مش قلت كنا بيه عالمين؟ يا رب انت مش معالي يا رب، معيتك مش معالي يا رب. لغاية ما قالوا حرقوه، قلنا يا نار كوني برد. اول ما الخطر جه على طول فورا قلنا، يبقى كنا بها عالمين ولا لا؟ يبقى كان معاك ولا لا؟ يبقى ما سبكش ولا لا؟ يبقى ما انسكش ولا لا؟ قلنا يا نار كوني، كوني اللي اترفعت بها 7 سماوات، كوني اللي اتخلقت بها 6 قارات والمحيطات،